قيمة الزمن عند طالب العلم للشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. ينبغي أن نشيد وننوه كالعادة بهذا الاهتمام وحسن العناية والإهتمام وحسن الرعاية أيضا والإحكام بمسائل الإسلام، إذ أن خير المهتمين والملتزمين بهذا الدين يتعلمه أولا قبل أن يتكلم فيه أو عنه أو ولو كان له زعم، إنما يتكلم بعد أن يتعلم، أي يتكلم بعد أن يتعلم. ولقد أشاد ونوه بهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم عندما بوب بابا وصدر ذلك الباب بما كتب في ذلك الكتاب، باب يعني السبب في طلب العلم، استدل وذكر حديث أبي هريرة. أيها الإخوان، ماذا قال؟ سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقبل أن نجيبه انظر عن أي شيء سأل وبماذا بدأ، فقال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة. يعني في ذلك نحن نشكر الإدارة وطلابها، ويوم كثر الطلاب لكن في هيئة الخطاب وإن كانوا يتفننون في الخطاب، قل من هؤلاء الطلاب من يصدق عليهم الوصف ويحسن كذلك أن يسموا بهذا الاسم. فاهتمامهم بالعلم شيء جميل، بالعلم الشرعي هذا شيء جميل يا إخوان، ويحتاجون ويستحقون الشكر الجزيل. هكذا لهذا، فما دام المشايخ والأساتذة والمحاضرون يتناوبون على تقريب هذه المسائل وتبصير الطلاب بأصول وفصول وآداب وخصال طالب العلم، فأردت ونحن على أبواب الإجازة وكأن هذا الملتقى هو ملتقى الملتقى، وكأنهم ينتقون لكم من هذه المقالات ما تحسن به الحالات وتسعد بعد ذلك أصحابها المآلات. فكم من أناس يندمون على ما خطوا وعلى ما استفرغوا وعلى ما لعلهم كما يقولون يعني بذلوا من أوقات وقوات من غير نفع، بل لعلها تعود عليهم بغير ذلك فيندم على ذلك، ولا تساعة ندم ما ينفع. فلذلك أيها الإخوان الكرام، أردت في هذه العجالة أن أنبه إلى شيء وهو قيمة الوقت. فاذكرون كيف ذكر الوقت في آيات عديدة وأحاديث كذلك كثيرة وعديدة، من بينها آية العصر، آية سورة العصر عندما أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، وتعلمون بأن هذا المحال والمجال الذي يحصل للإنسان ما يسعد به وما يحصل به تحصل به عاقبته وما إلى ذلك، تذكرون السورة. وكذلك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة يوم القيامة قبل أن تزول قدماه، يعني في الموقف قبل أن يرى ويعلم طريقه ومصيره وعاقبة أمره إلى النار أو إلى الجنة، يسأل عن أشياء مهمة. ومن بين الأشياء التي يسأل عنها أيها الإخوان، اذكروا أولا يسأل عن عمره، أي عن زمانه، عن وقته فيما أبلاه فيما قضى هذا الوقت، وعن شبابه، فترة القوة للاستغلال الوقت وحسن الاستحلال للحظات الوقت، وحسن كذلك الاغتنام والاستثمار لهذا الوقت يسأل عنه. ومما يسأل عنه كذلك يسأل عن هذا الوقت ويسأل عن علمه. يعني طبعا انتم تعرفون كرواية معاذ بن جبل يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ويسأل عن علمه ماذا صنع فيه. اولا الذي استغل الوقت في سبيل العلم يعرف قيمة العلم ويدرك اهمية هذه القوة وعظمة وقيمة هذا الوقت ونحو ذلك فلا شك انه لن يضيعه هكذا. فاقول باختصار شديد ايها الاخوان ينبغي ان ندرك حتى نعرف اذا هذا الزمن وسيلة هذا الوقت وسيلة لتحصيل العلم لا بد من اولا حسن رعايته وحسن ادارته وحسن تسييره وتسخيره وحسن استغلاله يا اخوان. لذلك تصوروا ايها الاخوان انظروا الى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبية وهم صغار يعلمهم هذه المبادئ ويحفزهم وينتدبهم ويحثهم ويحضهم على طلب العلم. فأنا لا أريد أن أتناول هذا إلا بعد أن أذكر ولو بعبارات مختصرة ومعتصرة يعني تدل وتبين أهمية العلم. فإن مدام يعني لعل المشايخ سيتناولون هذا فإذا أدركتم أيها الإخوان أن الإنسان خلقه الرحمن وعلمه البيان فليس لهذا الإنسان أن يحرك اللسان بأدنى عبارة من بيان إلا إذا تأكد من كون ذلك مما علمه أياه الرحمن. قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولا هذا يعني الكلام العام إطلاقا شيء وانطلاقا أيضا لا يجوز لك أن تتفوه وأن تتلفظ وأن تحرك لسانك قبل أن يتحرك فؤادك قبل أن يتحرك سمعك في سمع الكلمات قبل أن تتحرك عيناك في التقاط أجمل وأصح الكلمات آنذاك تعي وتفقه وتذكر وتتعلم هذه الأشياء. بعدين خاصة يبقى المجال الآخر وهو مجال الشرع وهو مجال الدين وهو مجال الحلال والحرام وهو مجال المعروف والمنكر وهو مجال الخير والشر وهو مجال التوحيد والشرك وهو مجال الكفر مثل الإيمان الإسلام أو الإيمان والكفر وهو مجال السنة والبدعة. يعني هذه أشياء كلها سعادة شقاوة خير وشر جنة أو نار. فينبغي أن تعلم طريقها أنه مبنى على طريق العلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالهداية تكون بالعلم لأن العلم هو تلك ذلك المنظار أو تلك المصفات أو ذلك المعيار أو ذلك الميزان الذي تزن به الأمور دقيقها وجليلها كليها وجزئيها. فهو إدراك الشيء على حقيقته ومهما بلغت ومهما بذلت أيضا من قوات وأدركت من معلومات تجد نفسك دائما في حاجة إلى هذا العلم. فأيها الطالب وأيها الغادر يطلب علما لا بد إذا ابتداء أن تعرف هذه الآداب. أولا عندك وقت زمن أنت تدرك أن الله كلفك وأمرك بالعلم في كل الأمور لاتقاء الشرور وإدخال السكينة والبهجة في القلب والسرور. كيف يكون ذلك؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى حتى في لحظات الجهاد حتى في لحظات القتال يعني ممكن انظر إلى العواطف كيف تزحف بحسب الهواتف هكذا ولا لا وبحسب تتحرك ولا نجد العواطف تتحرك للعلم مع أن العلم هذا لا يكون إلا في لحظات وذاك يكون في سائر وعموم اللحظات. ألم يقل الله في هذا المجال ألم يقل الله في هذا الباب وما كان المؤمنون ليغفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إن التفقه في الدين خيره عميم، خيره عميم يا إخوان، والجهل شره جسيم. لذلك قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بما يقضى على الشرك، بما يقضى على الجهل، بما يقضى على الإلحاد، بما يقضى على الانحراف؟ بالعلم الشرعي الذي يبصر الناس بواقع أمرهم وعاقبة أمرهم أيضا. لذلك أشاد الله بها ونوه، بل وانتدب هؤلاء وحظهم وبين لهم السبيل إليه وأصول هذا السبيل وضوابطه ومعالمه وأمارات حسن الاستقامة وجميل الاستجابة. لذلك أن في قضية الوقت أقول باختصار حتى أختصر معكم، فأقول أن في قضية الوقت مازال نحن أصلا من الناحية الشرعية ليس فقط هذا لطالب العلم، إنما لما نقول لطالب العلم الطالب يدرك بحرصه على استغلال وقته، يدرك بأن ذلك العلم يعلمه كيف يحاول قدر الإمكان أن يشغل ويشغل أيضا ويملأ كل وقته بالخير. لأنه تصوروا يا إخوان، ألم يقل الله تعالى مثلا كما في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل، أي وقت أي زمن، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى الإنسان لو يمدد وينسأ له في أجله، لو يرجع ويؤخر ولو لأجل قريب قدر الاستدراك. أنتم تعرفون نظام الاستدراك عندكم، عندما الرجل يمتحن ويرطب ولا ينجح يتمنى ويعتذر ويتملق لعله ويبتذل لصاحبه لعل شيخه يأذن له بالاستدراك، يندم على ما فات من طويل الأوقات ويطمع في قصيرها وقليلها. لما أنت كانت عندك لحظات واسعة فلم تستغلها؟ بالعلم تدرك، لما تدرك أهمية العلم، لما تدرك فضل العلم. الملائكة يا إخوان تذكرون قصتها، تذكرون أمرها في سورة البقرة لما أمرها الله أن تنبئه بأسماء تلك الأشياء، فبينت الملائكة لا يسبقون ربهم بالقول ولا يعصون له أمرا ولا أنتم تعرفون هذا. لما أمرهم بذلك بعد أن قالوا أتجعل فيها، قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لكن بعد أن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولذلك انظروا إلى حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء حيث جاء فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. هذا الطالب ما اكتفى فقط بأن تأتيه المعلومات إلى مكان إقامته، وأن تأتيه المعلومات مكنونة مجموعة محررة في كتاب، يعني بل هو الذي يسعى في المساءلة والمصاحبة والرحلة واستغلال الوقت وتجاوز الصعاب وتحدي وتعدي، بل التحدي أقول التعدي هنا يعني أقصد من باب التجاوز، أي تجاوز تلك العوائق والعقبات، كما كان نموذجا في ذلك سيدنا موسى عليه السلام. أولم يأتيكم نبأه أيها الإخوان عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأمره ليتخذوا من ذلك المثال وليستخرج ويستنبط من ذلك العبرة والعظة في المقال، وبذلك تصلح بهم الأحوال. لما قال انظروا يا إخوان، جاءه آت، جاءه رجل فقالوا يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أي نال من العلوم وحاط بالعلوم أكثر منك. فما قال لا يوجد، إنما قال أعلم. وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، هكذا كما تعلمون. فأوحى الله بلى في شخص، بلى عبدنا الخضر، في رجل آتاه الله من لدنه علما وحاطه الله بما لم يحط به خبرا، ما يعني معرفة. فانظروا إلى استغلال الأوقات في تلك اللحظات على الفور، على الفور. هذا من حسن استغلال الأوقات. فاتخذ سيدنا موسى عليه وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه، فاتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا. وتذكرون قصته مع فتاة لما أخبره بأنه نسي الحوت في تلك الصخرة، قال ذلك ما كنا نفعل، يعني هذا الذي أنت فعلته هنالك سنجد صاحبنا. فلما وجداه، فوجده سيدنا موسى، قال هل أتبع، قال له موسى هل أتبعك؟ هذا هو الوقت، لا أنتظرك حتى تعود من شأنك ومن سيرتك ومن مسيرتك ومن أعمالك ووظائفك التي تفعلها، لا، أريد مصاحبتك حتى أستغل الوقت. أنا لا يعني طبعا لما أكون معك أكون إن شاء الله بانتظام وبأدب وكل شيء. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا إذا مما يدل حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا كثير الاحتفاء وكثير الالتفاء وكثير الاحتكاك وكثيري الملازمة بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه. حقا كانوا لا يكفرون عليه، حقا كانوا يستفيدون ويحبون أن يأتي الغريب فيسأله فينتفعون، وما إلى ذلك مما كانوا يصنعون عليهم رضوان الله تعالى. لهذا أقول، قد يقول القائل إذن قد نبهتنا إلى شيء وهو إلى أهمية العلم، فنقول فإن العلم عبادة من العبادات، فإن العلم به تنال الدرجات، وإن العلم به يستزاد في الحسنات، لأن هذا العلم هو خشية، هو الذي تعرف كيف تعبد ربك به، هذا العلم الذي تعرف كيف توحد ربك به. الذين ما تعلموا تاهوا وضلوا، والذين تكلموا من غير أن يتعلموا أو بخلاف ما تعلموا أدركوا أسفهم وأساهم وحزنهم وشقاءهم في منتهى وصولهم بعد أن أهملوا وصولهم. ألم يقل ولم ينفعنا في طول عمرنا سوى أن طول أي زمان، يا ليتما قضينا هذا الزمن في طلب العلم الشرعي. قال ولم ينفعنا في طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. لهذا أيها الطالب، إن العلم إن طلبته كثير، والعمر أيها الإخوان، والوقت والزمان والحياة عن إدراكه كله قليلة. فحاول إذن أن يكون لك نموذج، وهذا النموذج ستجدونه مع الإخوان ومع الأساتذة في آدابهم وفي توجيهاتهم وإرشاداتهم كيف تكون المنهجية في طلب العلم. لكن الذي ينبغي أن تعلمه هو أنه تبدأ بالأهم فالمهم، تبدأ في الأهم تحقيقا ورعاية وإلماما من غير إهمال أو إغفال لذلك. فلهذا قد يقول الإنسان ما هو السبيل إلى حسن الحفاظ المحافظة على الوقت، حسن استعمال الوقت في طلب العلم، هذا هو الأصل. قد يقول القائل ما هو السبيل؟ نقول بأن العلماء كانت تذكرون في تراجمهم كيف كانوا يحافظون على الوقت ولا لا؟ يذكرون من بعض أهل العلم، يعني ممن كان في خطواته إذا وجد طريقين، هذا طريق أخطر وأقصر وهذا طريق أطول، يستبدل ذلك الأخطر بذلك الأطول ربحا للوقت حتى يتمكن من طلب العلم. ويذكر عن بعض، أقول يعني التراجم حافلة، التراجم فاخرة بمناقبهم وفضائلهم ومآثرهم عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. من بين ذلك يذكر عن الشيخ الألباني أنه كان يمارس مهنة الساعات في إصلاح الساعات، حقا بدأ بإصلاح الساعات فاكتسب الدقة واكتسب عدم الرقة في هذه الأمور واكتسب المجاهدة في ذلك. فكان الرجل يمكث في المكتبة الظاهرية 12 ساعة، يعني 12 ساعة، شايفين؟ نصف نصف نصف اليوم، يعني اليوم كله، الليل لعله يستغرق ياخذ منه للنوم ومنه، المهم اليوم كله يستغرقه في طلب العلم، وفي بعض الاحيان يتناول قليلا من الطعام قدر ما يقيم به صلبه ويسد به رمقه، وممكن جدا حتى لا يشغله وحتى لا يلهيه عن طلب العلم، فكان يعني هذا من اجل طلب العلم. فاقول لهذا ذكر الكثير، ويرحم الله أئمة المسلمين. ممكن نبدأ بكلام الإمام الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب، حتى في كتابه، في كتاب البخاري، انتم شايفين البخاري عنده كتاب، ووجدنا لو كان فيه وقت، لكن ان شاء الله ما اقول لو هذه، يعني انما نقول ان شاء الله ان يسر الله في المرة القادمة، ممكن يحاول الانسان ان يشرح هذا الكتاب، هذه الابواب والفروع والاحاديث التي ضمنها وبثها في كتابه، لما تتضمنه من غرر وضرر، ولما تتضمنه من آثار وحسن عبر. فأقول هو الذي قال تفقه قبل أن تسود، ولا لا تفقه من الآن قبل أن يشغلكم عن العلم نوائب والنوازل والمشاكل والمسائل والمعضلات وكثرة الخصومات وما إلى ذلك. فإذا تفقه من الآن، ما دام عندك وقت استغله يا إخوان. لعل منكم الكثير من يذكر كم سنوات مرت ولم يحفظ ولو حديثا، وندم على ما مر من السنوات ولا تنفع الآهات، إنما يقول ينبغي أن أستدرك إن استطعت إلى ذلك وسائل، وإن استطعت في ذلك استدراك ما أمكن من المقالات والمسائل. فأقول كذلك كما روى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه عن يحيى بن كثير لما بين، يا إخوان صح ستجدون مشقة في الحفاظ على الوقت، ستجدون، نقول كثير من طلبة يدركون هذا، الذين كانوا يمكثون في الغرف بالمراجعة والمذاكرة والملازمة والحضور وما إلى ذلك، في ينالهم وغيرهم تمنوا لو أنهم يعني ضحوا بقليل من الوقت والقوة والراحة وما إلى ذلك. ألم يقل هذا يحيى بن كثير وروى هذا الأثر؟ اكتبوه في الصدور بدلا من السطور، اكتبوه في العقول فإنه من أوثق النقول يا أيها الفحول. فإن هذا الكلام قال يعني يحيى بن كثير كما روى مسلم، قال لا يعني ينال العلم، شايفين؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، الذي لم يحسن العلم من وقته وقوته وماله وحاله وغير ذلك مما يكسبه من هذه الخيرات، فإنه لن ينال خير العلم. يعطيه، ولذلك مهما أعطيته وأعطاك فإنك تجد نفسك في حاجة إليه. أيها الإخوان، نرى تكالب الناس ونرى تنافس الناس ونرى حرص الناس على الأموال كثير لا تحصره أقوال، ولا لا؟ لا يمكن، مع أن المال يكلفكم والله، يكلفكم قوة ذهنية بدنية نفسية إلى غير ذلك من المعاني والوجوه، في كسبه وفي ادخاره وفي نفقته وفي كل شؤونه، من منذ أن تكسبه إلى أن تنفقه وأنت تحرصه، بينما العلم هو الذي يحرصه، والعلم أنت في حاجة إليه أكثر من حاجتك إلى هذا الطعام، لعل حاجتك إليه في اليوم تكون مرة أو مرتين، بينما حاجتك إلى العلم تكون في اليوم مرات ومرات. فلهذا فمن أدرك في الحقيقة أنه ينبغي له أولا أن يحاول قدر الإمكان المبادرة والمسارع إلى طلب العلم في وقت الشباب، في وقت الصغر، فإنه هذا الذي ينفع، وقد جاء فيه غير ما أخر وغير ما واحد من الخبر، هكذا ولا لا؟ فلا بد إذن من الحرص على العلم في هذا الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من تعلم في صغره، هذا الذي يتعلم في صغره يدرك الاستقامة في صغره وينشأ على الاستقامة منذ صغره، ويدرك من خلال هذه الباكورة ومن خلال هذه المبادرة ومن خلال هذه المسارعة يدرك الخير في سبره، هكذا ولا لا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم في أحاديث كثيرة يشيد وينوه ويذكر فضل ويمدح ويثني على هؤلاء الذين نشأوا منذ شبابهم على العلم، كقوله مثلا عليه صلوات الله وسلامه كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي ذكر فيه السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، بعد أن ذكر الإمام العادل ذكر الشاب الناشئ في طلب العلم، قال وشاب نشأ في طاعة الله، شايفين؟ لأنه بالعلم تدرك هذه الطاعات، لأن بالعلم تعرف هذه الطاعات. ألم يقل الله تعالى كما في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الجهل هو بريء الضلال والانحراف وهو بريء الزيغ والغواية. ألم يثبت أو لم يبلغكم أثر ابن مسعود الذي جاء فيه كيف ينشأ الناس إذا ما تعلموا وما استغلوا أوقاتهم في العلم كيف ينشؤون على الجهل ويحسبونه علما؟ قال عليه رحمة الله ورضوانه كما أخرج الحديث الدارمي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن والحاكم وغيرهما، قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قال ومتى ذاك تعجبا في الحقيقة، هل يحصل هذا وبين أظهرنا وبين ظهرانينا وبيننا هذا العلم القائد والرائد وإليه كل واحد منا عائد، كيف يحصل هذا؟ قال لا، قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم إلى آخر الأثر. فلا بد إذن أن يدرك الإنسان لأن استغلاله للوقت ليس لذاته، بأن حسن تسييره للوقت ليس لذاته لغيره، فالوقت وسيلة وللوسائل حكم المقاصد، إذا كانت نتائجك حسنة وثمارك طيبة فإنك ستنعم وتسعد، وإن لم تكن كذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوان الكرام، ينبغي إذن أن نقول بأن هذا الزمن الذي بيننا، كم عندك من الوقت يا أخي؟ لعل عندك مثلا أنتم الطلبة عندك من الأوقات الآن شهران أو ثلاثة، مثلا نقول عندكم أمامكم ثلاثة أشهر، فهذه الأشهر الثلاثة حاولوا أن توظفوها وحاولوا أن تستعملوها وحاولوا أن تميعوها وتسيروها لهذه التوجيهات التي والوسائل والأصول التي تنتهي بكم إلى نيل العلم. فأقول إذن لا تجعل، قل ممكن هذا تنظيم الأوقات في طلب العلم، هذا الأصل الذي ينبغي، أقول هذا الوقت كيف أستغله أو أنظمه في الطلب، كيف أتعلم؟ لا أسبق ولا أريد أن أقول يعني ممكن كلام الغير، لكن أقول مثلا في طلب العلم قد يقول الإنسان كيف أطلب، بماذا أبدأ؟ العلماء أولا حاول أن تتواجد حيث يوجد المعلمون، حاول أن تجعل وقتك، لأن الكثير ممن استغلوا وقتهم في القراءة فحسب والاستقلال بأنفسهم فحسب، هؤلاء وجدوا أنفسهم أنهم لم يتكونوا تكوينا جميلا، أنهم لم يستغلوا وقتهم في طلب العلم وفي الرحلة إلى هؤلاء المعلمين، لأن هؤلاء المعلمين التصور مثل ما قال له موسى، لا بد يا إخوان اذكروا معي، لا بد للمتعلم من معلم، وإنما العلم بالتعلم، وكل معلم لا بد أن يكون قد سبقه معلم. ألم يقل الله تعالى عن هذا الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كما في سورة الرحمن. ألم يقل في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هكذا ولا لا؟ وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سورة النجم وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه علمه شديد القوى. وهكذا تواترت وهكذا تضافرت وهكذا تكاثرت وتظاهرت هذه الآثار عن السادة الأخيار الملتمسين لهذه المعلومات من النبي المختار عليه الصلاة والسلام. لذلك نذكر كما قال الشافعي رحمة الله عليه لما قال كلامه الطيب كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه، قال انظروا جيدا اسمعوا جيدا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. يعني إذا تعلمت هذا عن معلم وذكرت هذا بسنده المتصل إلى منتهاه إلى الذي يضاف إلى صاحبه ومعلمه فسندك متصل وأنت قد حصلت ونلت واشمشعت. وإلا فإن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لهذا وكما جاء عن الإمام أحمد دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى آثاره لا ترغبنا عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فأقول إذن لابد من استغلال هذا الوقت في طلب العلم. وبأي علم تبدأ أيها الغازي ليطلب علما؟ كل علم عبد العلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحيح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ فلابد إذن أن تبدأ بما بدأ العلماء الربانيون. بما يبدأون؟ يبدأون أممهم وأقوامهم وأصحابهم ومريديهم وطلبتهم وتلامذتهم، يبدأونهم هؤلاء بما ربانيون ولا لا؟ يبدأونهم باستغلال العلم قبلك. فأقول إذا لابد من تنظيم الوقت في طلب العلم. فكيف تطلب تستشير؟ تقول أنا أبدأ أولا بالمبادئ الأولية، أبدأ بالعلم الضروري ولا لا؟ أبدأ بما يجب علي تعلمه ويتعين علي تعلمه ولا تصح فيه النيابة ولا إلى غير ذلك، كما هو فقه الصلاة، نبدأ بالعقيدة وغير ذلك من أمور العبادات، وهكذا جواليك ثم الذي يليه ثم الذي يأتي بعده. فأقول من خلال هذا إذن تنظم وقتك، تنظم حتى الصحبة صراحة، تنظم حتى صحبتك إذا استطعت ألا تجعل من أوقاتك يعني خارج مجالاتك الضرورية. أقول أنا أتكلم مع الطلبة، يعني الطلبة الذين يدرسون في جامعات ولهم مسؤوليات ولهم أعمال وما إلى ذلك، أقول حاول يعني من هالأوقات اللي عندك لا يعني تستغني عن فضول الصحبة والنوم وغير ذلك. يعني الشيء اللي يفضل عن المباحات دائما تخليه تابع للواجبات، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأقول حاول إذن أن تكون صحبتك لطلبة العلم. فإن هذه لاحظوا يا إخوان لما تمشي مع أصحاب الأموال تسوء بك الأحوال ولا لا، وتتغير بك حتى لا تذكر من الأقوال إلا كم هذا وبكم وغير. لما تمشي مع طلبة العلم تذكر يجيك الهمة في طلب العلم، يجيك الحرص على طلب العلم، يجيك التعلق بطلب العلم، وتجد نفسك متعلقا بالسنة، متعلقا بالدين، متعلقا بالطاعة، محافظا عليها. تذكرون كلام ابن مسعود لما جاء للسوق، جاء للسوق ووجد الناس يتاجرون ويبيعون ويشترون وإلى ذلك ما يفعلون، فأخبرهم بأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في المسجد، فجاءوا على تويهم وجاءوا مسرعين هكذا ولا لا؟ فلم يجدوا ذلك المال، ولم يجدوا يعني كما يقولون يعني سلعا وبضائع وذهبا وفضة وغير ذلك مما يجدونه، إنما وجدوا هذه حلقة في الحديث مثلا، وهذه في التفسير، وهذه وقلوا مدبرين لأنه لا يعلمون. فقال يا فلان قلت لنا كذا وكذا، يا قد ذلك والسرعة ذلك والمرار. يعني لو كنت تنبهوا يعني فبعد ذلك استفقوا وانتبهوا لأن العلم هو الذي يشعرنا بالخير الذي لا يمكن إدراكه ولا يمكن كذلك تقييمه بثمن ما. العلم من أجل يعني من أجل مسألة معينة، من أجل علم يعني ممكن تجد في مسألة تنفق أموالا طائلة ولا لا. فلهذا أقول يا إخوان لا بد إذن أنت مسؤول عن هذا الوقت، وحاول يا أيها الطالب أن تحافظ عليه وأن توظفه كله في طلب هذا العلم. ولما أقول في توظيفه أقول يعني إذا كان عندك الآن تطلب العلم الشرعي، يعني إذا كان الإنسان يحاول أن يطلب العلم الشرعي شايفين وعنده مهام أخرى فيقال ينبغي أن يبدأ به أولا. لما يا أخوان؟ لأن ما مصيرك هكذا ولا لا؟ لأن مصيرك، لأن عاقبة أمرك، لأن الله يسألك، الله الذي خلقك هكذا ولا لا؟ ما خلقك سدى وما خلقك عبثا وما تركك سدى وأمرك وأوجب عليك واجبات ونهاك عن سيئات ومحررات وأمرك بإظهار جميل الطاعات وأمرك بأن تعبده كما شرع لك في أحسن الملل وأوثقي وأصحي هذه الملل. فأنت تقول وقال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا كيف تعبد ربك؟ لا بد أن تعرف ذلك وأن تتعلم، ومن أجل أن تتعلمه لا بد أن تلتمس ذلك العلم من أهله وذويه. ويرحم الله ابن سيرين مثلا كما ذكر الإمام مسلم ابن الحجاج في قشيره، إن هذا يعني أنت الآن تريد أن يكون عندك دين ما شاء الله. انظروا يا إخوان الناس على ديني وعلى مذهب مشايخهم وأساتذتهم ولا لا؟ كما نرى اليوم اللي كان عنده شيخ مستقيم بإذن الله سيكون مستقيما، وإذا كان عنده شيخ منحرفا سينحرف بانحراف شيخه إلا من عصم الله سبحانه وتعالى وقليل معهم. لهذا قال ابن سيرين يرحم الله يرحمه رحمة الله عليه كما روى هذا الأثر كما قلت الإمام مسلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني يريد أن يقول فلا بد إذن حتى في طلب هذا العلم لا بد من جعل، يعني إذا كان عندك شيخ ممكن نقول مثلا أصحاب قسنطينة مش متعيينة جاسمتين فقط أو غير ذلك من الثين بس ما يقول لك روي يقول كذا، يعني ناحية من النواحي. فأنت الآن ينبغي إذا عندك وقت بدل ما تقرأ 6 شهور بدل تشوف منيح قضية استغلال الأوقات. يظن الناس قضية الكمية النوعية، يعني الآن عندك 6 شهور بدل ما تقرأ عند إنسان لا يعلمك شيء ولا تتعلم منه شيء لأنه ما تعلم لأنه لا يصح لها، ينبغي لك أن تأخذ زادك ومتاعك وتضرب في الأرض وتتخذ دابتك أو وسيلتك من أجل أن تأتي شيخا وتتعلم منه وتعود بعلم نافع وتنفع به ذويك وأهلك وأقاربك. هذا هو استغلال الوقت، يعني اغتنام الوقت. أقول لابد من جعل هذا الوقت في خدمة العلم، لابد من جعل هذا الوقت في طلب العلم. حاول ولو تنظموا تنظيما أكاديميا، يعني جدولا معينا جدولا زمنيا، تجعل اليوم كذا واليوم كذا حتى تعرف وتعتاد هذا الشيء تولي تلقائيا أو آليا. لكن ابتداء ينبغي أن يكون عند هذا الوقت عندك أثمن من المال. ضع لك 100,000 فتبقاش تحوس عليها، ضيع ساعة ولا لا تشوفهم ليها. ما تنضعت 100,000 ما تبقاش رايح جاي على 100,000 وانت تضيع بذلك أثمن. فكأنه تجعل يعني كمثال هذا الوقت أثمن عندك من كل شيء. لما؟ لأن العلم يا إخوان هو من أوجب ما أوجبه الله عز وجل. ولا لا؟ ألم يقول الله تعالى مثلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا العلم في الحقيقة عبادة، العلم في الحقيقة يا إخوان وجدنا لو الناس يذكرون هذا ويذكرون، يعني لو الناس خاصة في الجزائر تعيش دوامة، تعيش جو جهل مركب، جهل مركب، يعني الناس ما تقراش ولكن يعرفون هم فاهمين على القرار هكذا ولا لا. فلهذا لما نشوف طالب الله يبارك يحسوا ويشعروا لأنه بدليل شو الذي يحصل ولا يزال يحصل ونسأل الله الله يحصل بعد ذلك سبحانه وتعالى. لكن أقول الشيء اللي يحصل من جراء إهمال وإغفال العلم وطلب العلم عن غير أهله، إما ما كانش تطلب العلم وإما أنك ما تطلبش العلم أهله. وشوفوا الآن لما الناس ما خذاش وقتها حتى الوقت في كل شيء في الحقيقة، يعني لو سياسيا ناس استغفر الله لو سياسيا ما تستطيع أن تفعل شيء في وقت قصير هكذا، ولو من ناحية سياسية كما يقول عملية وتطبيقية أو كما يصطلحون عليها بالشرعية. فإذا أقول يعني مثلا في الجزائر لو يأخذ الناس غير في التعلم التعلم التعلم والله تجدون الخير كثير للناس تتعلم الدين. انظروا إلى الدعوة الآن علاش؟ لأنه ما قامت على العلم. فأقول يا إخوان خلوا قاتكم خلوا قواتكم خلوا طاقتكم خلوا اهتماماتكم كلها في طلب العلم في طلب العلم. لهذا هذا العلم اللي يخليك النوم تعود تنظمه ولا لا، تعود لا تنام من الساعات إلا قدر الاستراحة بعده تستيقظ وتطلب العلم. العلم يخليك في يعني حتى يخليك في راحاتك، لا تأخذ من الراحة إلا قدر ما يزول به التعب ويذهب به الألم وما إلى ذلك، ثم تواصل في طلب العلم. العلم يعني يجعلك بكل صراحة تهتم به كثيرا، وإذا أعطاك العلم أعطاك خيرا أنساك كل ما سوى ذلك. ويرحم الله القائلين في هذا المجال يعني مقالا جيدا وجديرا في التفكير وجميلا كذلك في التعبير، وقال قديما وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم. لهذا لما نقول يا إخوان بقي ابن مخلد الأندلس معروف ولا مش معروف، لما مشى هو اللي يذكر من بين من روى مسند الإمام أحمد ولا لا تصروا يذكر منه، لأنه علاش الرجل ذهب من المغرب مثلا إلى أين؟ إلى بغداد إلى العراق هكذا يطلب يريد أن يروي الحديث. هذا الرجل قال والله لا بد من الرحلة، لا بد من استغلال الوقت الآن في طلب العلم. ذهب إليه ووجد الرجل تحت الإقامة الجبرية في أيام أحمد، تعرفون القصة. فما يستطيع أن يقابل الإمام أحمد، منع من مقابلة الناس ومنع الناس من مقابلته. فالرجل قال كيف أنا جئت من مكان إلى كذا، هل أمكث ولا أدري متى ترفع عنه يعني هذه الإقامة الجبرية وما إلى ذلك، كيف يحصل؟ فالرجل قال والله بد من استغلال الوقت في طلب الحديث، لا أستطيع أن أنتظر يوم بعد يوم لأن هذا اليوم ثمين عندي، وكأن الأيام هي حياتي، الأيام اللحظات الساعات الأوقات هي جزء منه، إذا ذهب يومك ذهب بعضه، إذا ذهبت ساعة يعني ممكن ما ترجع. سبحان الله اللي ذهبت 30 سنة من عمره كم بقي من عمره؟ فلا بد إذن من أن يستيقظ، فلا بد من أن ينتبه، فلا بد من أن يعلم ويعكس. لهذا كم يأتي الباب على هيئة السائلين يعني على هيئة يعني هيئة رصة يعني ملابس بالية يحسبه من يراه طالب حاجة، إما أن يطلب رغيف خبز أو لقمة عيش أو دينار أو كذا، فيأتي كما جرت الأعراف القولية يعني ممكن تلقى واحد يقول لك تعرف يطلب اللي يطلب الحاجة ولا لا، تفهمون هذا حسب الأعراف يعني الجهات والنواحي. فالرجل كان يأتي ويقول الأجر رحمكم الله والسؤال، فيحسب هؤلاء يريدون لقمة أو رغيفا، فيطرق باب الإمام أحمد فيفتح الإمام أحمد بابه فيناول الحديث والحديثين والثلاثة كل يوم كذا وكل يوم كذا، حتى وجد الرجل نفسه قد تعلم عن الإمام أحمد أحاديثا. وكان الإمام أحمد بعد أن رفع عنه ذلك وأتى من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، فكان لما يأتي الرجل يأمر الناس بأن يتنحوا له حتى يعني يدنوا منه، فهو جدير بهذا التبجيل وجدير بهذا الوجه الجميل والثناء الجزيل هكذا ولا. لذلك أقول يا إخوان بارك الله فيكم، لما نذكر بأن نحن أصلا مسؤولون عن وقتنا بصفة عامة ولا لا، والله مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنت مسؤول لأن هذا الوقت إما تعمر بالخير وإما إذا تعمر بالشر، إذا عمرت بالخير فأنت خير، وإذا عمرت بالشر ما ينفعك. خلاص قول تختصم وتلقي اللوم على قرينك، لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ولا لا. فلهذا نقول يا إخوان لا بد إذن من جعل هذا الوقت. وأذكر كلاما ذكره يعني بعض أهل العلم، ومن بين من ذكر ذلك كل من كتب ابن جماعة يعني لما كتب كتاب في يعني أداب العالم والمتعلم، يعني أخلاق، كيف تكون أخلاق العالم اللي يعلم الناس وكذلك أخلاق المتعلم. أنتم شايفين يعني هذه آثار وأخبار ذكروها، فأذكر لكم أثرا أو اثنين، ممكن الوقت لم يبقى منه قليل، يعني نحاول يعني نختصر. فأقول يعني بينما ذكر يعني كما ذكر هو عن ابن الجوزي مثلا وغيره، يعني كما ذكروا أنه قال ينبغي للإنسان أن يعرف زمانه وقدر وقته، وصح، فلا يرد يعني لا بد أنه يعني يحاول أن لا يضيع منه لحظة في غير قربه، وصح يا إخوان. أنا لما قلت لكم الإنسان، بل لما ذكر لنا ربنا سبحانه أن الإنسان يوم القيامة، بل لما جه منيته والله غير ما لا يطمع في الكثير، ولا لا، إنما يطمع في الكثير الذي يؤهله والذي يمكنه والذي يستطيع به أن يفعل الخير، لأنه لا ينفع إلا الخير، وأن يصلح لا ينفع إلا الصالح من الأعمال، ولا لا، تعرفون هذا. فلهذا قال ربي لولا أخذتني إلى أجل، إلى أجل، من غير أجل لا عمل، لأن الدنيا هي دار عمل، فالدنيا اللي توقع فيها هذه الأوقات في الأعمال. فقال يحاول ألا يعني يضيع عنهم ولو لحظة في غير قربة، ويقدم دائما الأفضل في الأفضل. أنت لما نقول للطالب أنه لا بد من البداية بالأهم فالمهم، ولا لا، كما قال العلم إن طلبته كثير والعمر والزمن أو الوقت عن تحصيله قليل فاطلب الأهم فالمهم. فلذلك الآن حاول قدر الإمكان أيها الطالب، مثلا قد يقول إنسان كيف هو الاستغلال، كيف هو حسن استثمار الأوقات، كيف هو حسن الحفاظ على الأوقات وحسن توظيف الأوقات. فأقول دائما وأبدا تبدأ بالواجبات، ثم ما يليها في الدرجات من المندوبات، ثم ما يكملهما من المباحات، وهكذا دوليك في الوسائل والأحوال حتى تصل إلى أعلى الدرجات وأحسن وأغلى الغايات. فلا بد من اتباع هذه الطرق حقيقة. الذي يستعجل، أقول لما أقول توظيف الأوقات، ما تجعلش العلم سمحوني خاضع للزمن، اجعلوا الزمن وخاضع للوقت. شايفين كان كثير الناس يقول لك يلقى في شرح في كذا وكذا، لا، إذا كان بطريقة جميلة أو يعني بطريقة تجربة وبطريقة خبرة وبطريقة رعاية ودراية وجميل الرواية والعناية فممكن، أما من تلقاء نفسك فلا، خلي غيرك يوجه. دائما العالم يعرف كم يلزمك من كذا وكم ينفعك من كذا، فدائما أنت حاول أن لا تستعجل الشيء قبل أوانه، لأنه كثير من الناس تصدروا في صغرهم وتضرروا في كبرهم، ولا لا. فلذلك لا بد أن يتعلموا في صغرهم حتى إذا تكلموا في كبرهم لم يضر. من الذي يضر الناس ويضر الناس ومن حول الناس ومن عامل الناس وساير الناس وتأثر بهم؟ ألم يأتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث يعني أنتم تعرفون من علامات الساعة فشو الجهل، ولا لا، رفع العلم، ولا لا، وفشو الجهل، يعني الآن وانتشاره، ومن بين وجوه انتشاره تصوروا جيدا. أذكر لكم حديثين، الحديث الأول الحديث معروف عندكم تحفظونه كلكم، إن الله لا يقبض العلم ما شاء الله، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي يعني انتزاعا ينتزع من قبض العلماء، يقبضه من قبض العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، حتى إذا هو في رواية حتى إذا لم يبقى عالما وفي لم يبقى عالما وفي وضبطت لم يترك عالما اتخذ الناس يريدون أن يتعلموا. هارون يقول لكم اليوم يعني ما دام عندك من يعلمك، قد تريد أن تطلب العلم ولا تجد من يعلمك، هكذا حاولوا ما دام أنتم في وقت فيه علماء وفيه مثال من يعلمكم من أساتذة وموجهين أمناء نزهة حكماء إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي توفرها وتواجدها في هذا المعلم، ها، ينبغي ذلك. وإلا فيأتي زمان الناس لا بد أن يتعلموا، ما عندهمش المنهجية، ما عندهمش الطريقة، ما عندهمش الأدب، ما عندهمش الوسيلة، ما يعرفون كيف بماذا يبدأون، ماذا يعرفون بماذا يتحلون، ما يعرفون عن أي شيء يتخلون، ما يعرفون عمن يأخذون، ما يعرفون من يصاحبه وما غير ذلك ما يعرفون. فلهذا هؤلاء الناس وجدوا رجلا ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه ولو كان ببغاء عقله في أذنيه كانوا سماعين. هو قوالا وافق الشم طبق فتعانق. هو قوال والآخر سماع. واسأل عن حواله. لا غلط. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم. يا إخوان يعني في أوقاتكم لما تتعلموا من سمت أهل العلم أنه كما قيل قديما إذا كان نصف العلم لا أدري نصف الجهل وشنو هو أظنه بالذات يقول أظنه المسألة كان هروح أنت وتعلم هروح أنت وتعلم. يعني لهذا أذكر مثال أنه مرة ذكر لأحد العلماء شوف كيف يعني وشمت النكت لكن في هذا البعض حتى تتعلم خلي وقتك تتعلم كما كان الإمام مالك مع ربيعة يتعلم من صمتي هذا صمتي كيف كان رجل يتكلم هل لما يسأل يستعجل وكيف بماذا كان يبدأ هل كان يعني قبل يثبت الحكمة بعدين يذكر الدليل كيف كان يستدل ما هي مصادر أدلته ما هي وجوه أدلته ما هي طريقة استدلاله ما هي طريقة تعليمه إلى غير ذلك من آدابه وأخلاقه يتعلمون. فكان يرى الرجل أنه يتكلم بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة إلى غير ذلك والعلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويل فالعلم نفسه كالسفاة فقال إن بين قول رسولي وقولي التقيه. المهم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. تذكرون ابن مسعود لما جاءه رجلان فسألاه والرجل ما أجاب فأخذ يراودانه ويلحان عليه لكي يجيب وابن مسعود وابن مسعود تعرفونه كلكم. فقال رحمة الله عليه ورضوانه سبحانه وتعالى قال نهانا النبي عن التكلم. ها والله تعالى يعني حتى لهذا مرة يقول لهذا فعل يقول له الطلبة كان يقول الله أعلم ها يقول الله أعلم لو كان تذكرة تثمر في مجلس نص مئة بشيكم نحن نروحوا ليتكلم بالذات مثلا مش انتم الله يبارك فيكم أقول يعني العام الله يبارك. المهم فمرة يقولوا له يا فلان يا شيخ يأتي بعض الطلب يقول له شيخ ماذا بالذات يقول الله أعلم بالذات ما نزلش نجوم. فجاءوا الطلبة أثروا بهذاك الكلام جاءوا لشيخهم قالوا يا شيخ والله إني لن نستحي لك من كثرة قولك الله أعلم تفهم ليه. فقال شوفوا التعليم يعني كثير يعني في بعض الأحيان الإنسان ينظر يحسب رجلا يظنه عيا يحسب به عيا ها وطبعا هذا مرض هذا جهل يا أخي هل علة ما تخليهاش داويها بالعلم داويها بالسؤال داويها بأحسن مقال وهكذا والحمد لله يظنه كذلك. فإذا تكلم وجد لكلامه أثرا وجد لسماع كلامه ثمرا ووجد تغيرا وتحولا ووجد حسنا واستقامة. شوف منيح يا إخوانا قال لهم أو تستحون من شيء لم تستح منه الملائكة. ماذا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكفر وتأسفوا واعتذروا. فهذا الذي يقول يعني لما نقول إخوان استغلوا وقتكم في طلب العلم عن الشيوخ في طلب العلم عن عن المعلم اللي تعرفوا علمه أمانته منهجه مصادره طريقته هكذا باش تخرجوا. وإلا كما قال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كثير. لهذا تذكرون ذلك الرجل الذي سأل عن أعلم أهل الأرض لما وجد دلوه على ذلك الراهب كيف كانت عاقبة أمر الراهب وحال الراهب ولا لا بينما لما وجد الحبر والعالم كيف كان التوجيه والإرشاد. وكذلك حديث السنوات الخداعات التي ينطق فيها الرويبضة ها الرويبضة يتكلم ولكن ربنا قال بشر عبادي إيه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون. كيف نتبع؟ عندنا طريقة في الفهم عندنا طريقة في التعلم عندنا طريقة في كذا. لهذا ولو تكلم عني لو تكلمنا عفوا عن العلم وساعات وساعات لكن أردت فقط أن أقول لا بد من إدراك أهمية وقيمة الوقت، هكذا ولا لا؟ يا إخوان اجعل نقطة واحدة اذكر قيمة الوقت. ربنا سبحانه وتعالى تعطوا اذكرونا ولا لا؟ قال والعصر، لأنه محال مجال هذا الشيء ولا لا؟ إما يشغل الإنسان في الخير فيكون عاقبة أمر خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وإما يستغل والعياذ بالله في الشر ويندم عليه ويشقى به ويتمنى ويقول يتمنى لو يرد ويتمنى لو يؤجل له ويتمنى ويتمنى، فلا ينفعه عذر ولا يقبل منه صرف ولا ولا ولا إلى غير ذلك. فلهذا نقول أولا هذا لما تدرك قيمة الوقت تعرف هذه القيمة ثمينة لأي شيء خضعها لأغلى وأعلى وأثمن والأشياء. ما هي الأشياء الثمينة عندكم؟ قال عليه الصلاة، ذكر الأخ في بداية كلامه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كلنا نريد أننا ننال ونستحق ونحصل وندرك هذا الخير. ربنا سبحانه ذكر الأمة الإسلامية بهذا الوجوه بهذا الخطأ بهذا المقدمات بهذا الصفات اللي تخليها أخير الأمم. ليش اليهود والنصارى اليوم يكيدون ويحقدون وإلى غير ذلك مما يكنون هكذا من هذا الخبث اللي في نفسهم؟ حاسدني عندي أنفسهم، يحسدون هذا الأمة على الشيء اللي حداها الله وعلى الشيء اللي فضلها الله فيه. ربنا قال مثلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، صح؟ رب يجعلهم خيارا وعدولا، خيارا في دينهم في عبادتهم في طريقتهم في كل شيء في سلوكهم في أخلاقهم، فينبغي أن نكون كذلك، ينبغي المسلم كذلك، وعدولا في نقولهم في علومهم في تعلمهم وتعليمهم في كل شؤونهم في أقوالهم وشهاداتهم ورواياتهم وما إلى ذلك. لهذا كان العلم لما الآن إنسان يدرك هذه الوسطية، والوسطية كما ينبغي أن نعلمها ليست وسطية تلفيقية أو توفيقية، إنما هي وسطية توقيفية شرعية بخصائصها وضوابطها ومصادرها ومنهاجها وأماراتها وعلاماتها وكل شيء مما يخص الله به. لهذا قال ربنا في حق هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ها هو العلم، تأمرون بالمعروف أي تأمرون بالخير. الله أمر الناس أن يفعلوا شيء فلم يفعلوه، أنتم الذين تأمرونهم به، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر العلم، وتؤمنون بالله العلم، فلا بد من العلم والعمل. هكذا سنختم يعني إن شاء الله. عندنا الشق الثاني تابع لهذا بعدما ذكرنا القيمة، حتى أنا لما أذكر هذه القيمة يعني نحاول باش ما تفوتكمش محاضرة من المحاضرات، شايفين؟ لما أنا أردت نحسسكم لعله كما يقول بعض الناس اليوم لم قاعدين نشاهد في المباريات ولا لا، نسأل الله الهداية لنا ولو يا إخوان لهاول ينفع هذا القاعدة تشهد لك وتنال بعض الصبر يا إخوان. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به لو حرفيه. فلهذا لما أردت من هذا الوقت باش نخليكم إن شاء الله أن لا يفوتكم من هذه الدورة حديث أو ساعة أو محاضرة، حتى أقل شيء إن شاء الله بعدها ستذكرون وتشعرون وتفرحون إن شاء الله تعالى. فأقول بإذن باختصار، وطبعا أنا جعلت في آخر يعني ممكن محاضرة في آخر هذا الملتقى تكون يعني مثل يعني مثل ما يقولون اقتضاء العلم العمل، هكذا لا بد بعد العلم من أي شيء باش نعرف بلي احنا أمة العمل بعلم، لكن قبل العمل لابد من علم، مش أمة اعمل بعدين كما يقول اعتقد ثم انتقل، لا غلط، لا قبل ذلك لابد أنك تعلم بعدين تعمل. لما؟ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم ولا لا؟ وإحنا ربنا اللي قال ويرحم الله الإمام البخاري اللي عقد في كتابه العلم أيضا باب كل باب العلم إيه؟ قبل القول والعمل. يا ناس لو جيت الناس تتعلم قبل ما تتكلم ما كان لمن يسمع كلامهم باش يتعلم ولا لا؟ ولو كان يتعلم ها صح، ولكن للأسف الشديد الله هاي. فلهذا لو تبعوا طريق الشرعي وهو أن هذا العلم لا بد من التحلي بالآداب واستعمال وسائل مليح، فما يلهكمش الربيع بزهوه، وما وكذلك كما يقولوا ولا الصيف بحره، ولا فصل الشتاء بقره، ولا الخريف كذلك بثمره مثلا. وإذا كان كل فصل تاخذ له راحة وتاخذ له عناية واهتمام به، قل إن هذا وش من وقت يقارب في الحق. هذه الأصول كلها تدخل من باب الأصول كلها، يعني من باب أصول من باب العلم، فتكون من باب الفحول من الفحول كذلك كلها. شايفين يا إخوان؟ فلهذا حاولوا أن لا يفوتكم شيء من ذلك، ووفق الله الجميع، ووفق الله الطلبة والمشرفين على هذا الملتقى. أقول ملتقى لأنه كثرت ملتقيات، ولا لا؟ كثرت الملتقيات والشعارات والرايات والخطابات، يعني الله لو وإن يقولوا تسمع لقولها، يعني تعال هكذا تعال. المهم، لكن أنا نحب نسمي الملتقى لأنه هذا جدير بالانتقاء، جدير بالانتقاء. هو الحمد لله للناس ذات موضوع يتكلم غير عن العلم، والله ما دارينا نعطي العلم كيف ونعطي للعلم أهميته، لأن ربنا هو اللي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال الإمام البخاري بدأ بالعلم، هكذا بدأ بالعلم، هكذا انتهى كلام البخاري، بمعنى بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فنحن كذلك، ووفق الله الجميع وسدد خطاكم ونفع الطلبة جميعا إن شاء الله. آمين آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله خير للسلام عليكم المحاضرة القيمة التي قرأنا عليها بعض الكريم أن ينتفع بها الطلبة. سؤالي يجب أن يكون في أهمية لأنها تكون الموضوع وكان في فئة واحدة من الأخطاء فقط. سائل يقول إذا كانت سنة لنا مجموعة من الكتب في أهل العلم الخبراء المعروفين في تدرج منهج صحة العقيدة في التوحيد والفقه وغيره من علم الشريعة، ولم يتسلى للجميع الالتحاق بالمشايخ بطرد العلم مباشرة عن أسهل أهل العلم، فهل يستطيع طالب العلم أن يكتفي بهذه المراجع الموثوقة الصحيحة المسؤول عنها يعني بطلب علم في الأحياء الجميلة أو في البيوت إذا لم يتسلى للالتحاق بمدارس المشايخ؟ أقول يعني إذا لا بد إذا لم يتسلى، وهذا الرجل لا يتأنى أيضا، يعني يقول فقط بعدين يحاول بالمبادرة ولا لا؟ المبادرة لابد أن يعجب في هذه المجالات. أقول إذا كان هذا الطالب يعني درس الحمد لله هذه المبادئ وأوتي هذه الأصول، أوتي لأنه طالب العلم من غير أصول هكذا، يعني الرجل لا يؤتى الأصول ولو طارت به الفصول، وكان يجول ويأتون ولعله يكثر مما يقول، ولكن لأي مآل يقول الله غالب نفس أن يكون قد كان هذا مما يعني به عن العلم يحول، لعله يحول دونه العلم. فأقول القضية أنه يمكن التعلم من العلم ما دام الرجل يحسن فهمها، فثبتت ما دام الوجادة هذه موجودة ولا لا حتى عند المحدث معروفة، لكن ما يعني لا بد من تأكد من صحة نسبتها إلى صاحبها شيء، وضبطها أولا، فكذلك ضبطها أي مبنى وإثبات صحتها، يعني أقصد مبنى يعني من حيث اللفظ التأكد من كون هذا صحيح، وأنت بعد لما تقرأها تحسن قراءتها فلا حرج، لكن يبقى هذا قاصرا على ذلك الوجه. لكن نحن الذي نخشاه لأن الفرق بين أن الإنسان يدرس شيء يفهمه والحمد لله يستوعب ذلك الشيء، ولكن نريد أنه لا بد من مراجعته لأهل العلم حتى يتأكد من صحة هذه المعلومات والمنقولات والمفهومات والمنطوقات وما إلى ذلك من هذه المسائل المأثورات. شايفين؟ يعني أقول لما يبقى ما يقرأش، لأنه في ناس يضبطوا شميع قلت ما تقرأ، لا كان قرايا وقرايا، ماشي الإنسان إقراء أو التدريب، إذا كان مدارسات واضحة طالب عندهم مستوى الله يبارك رم يتخرجوا ويقرأوا كله يعني قدر مستواهم شيء جميل جدا، إنما نريد الأمانة، وهي دائما دي القاعدة اللي استدعنا بها واستهللنا بها واستفتحنا بها كلامنا لما قلنا ولا تقف ما ليس لك به علم. قل إيش هو العلم؟ العلم هو إدراك، إدراك الشيء على وجهه أي على حقيقته وكنه وماهيته وعينه، ولا لا، إدراك الشيء على وجهه إدراكا جازما. يا سيدي أقل شيء، فأنت هذا هو الأعلى، دائما طلب العلو، يا هذا هو دائما طلب العلو. فإذا كان حصل تقصير يكون ولا بصورة جزئية، لكن أن يحصل ذلك بصورة كلية فيصبح ذلك العلم جهلا مرتبا، فهذا الأدهى والأمر والأخطر والأكبر، ولا لا. فأقول فرق بين المدارسة والتدريس بدليل، لاحظوا الله يقول لك والله السحور يا شباب، يقول لك والله رانا طالب ومن شيخ طلابي، هذا قالوها ولو كان من أقبع القطع، حتى باش يخطب ما يعرف يخطب، فما بالك باش يخطب غلط. فأقول لا، مليح الأدب يا إخوان، مليح الأدب أن دائما تتعلم وتتكلم بما تعلمت وما تجوزوش إلى غير ذلك. فيرحم الله الإمام والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما كان يعلم، أظن الربيع بن حسين كان يعلم، يعني كما جاء الأثر أنه كان يعلم صيغة التشهد، ولا لا؟ المهم كان يعلم لواحد صيغة التشهد، فالصيغة أنتم شايفين صيغة التشهد مختلفة متنوعة، أقول متنوعة. فالرجل ذكر صيغة ابن مسعود ما فيهاش وحده لا شريك له، فذكرها الرجل، فقال لا، نتوقف عند الذي علمنا، أي عند الذي تعلمنا. هذا يربط العمل بالعلم، يربط القول بالعلم. فإحنا هذه الطريقة لما تكون تدرس، ما تدرس تدريس المفلس أو تدريس المدلس، مش مليح، فاقد شيء لا يعطي هذه واحد، ولا المدلس اللي يركز من كذا يجيب من كذا ويلفق أو غير ذلك. فأقول يمكن يسعه، ولكن إذا وجد سبيلا أو وجد طريقا أو وجد دليلا إلى غيره فالأولى أن يؤخذ عن غيره، وذلك خير له ولغيره. وسبحانك اللهم وبحمدك.